الوجه الثاني يبدأ حالا، نواصل القراءة في الرقم 7 في الأحاديث النبوية. كل 7 منا في بدنه. رواه مسلم في كتاب الحج في الصفحة 38 و100 و50 بعد 300 و51 بعد 300 و53 بعد 300. وكذا رواه أبو داود في كتاب الأضاحي في الصفحة 6، ابن ماجه في الأضاحي في الصفحة 5، ورواه الدارمي في كتاب الأضاحي في الصفحة 5، وفي موطأ مالك في الضحايا في الصفحة 9، وفي الإمام أحمد في الجزء الثالث في الصفحات 93 بعد 200، 94 بعد 200، 16 بعد 300، 21 بعد 300، 31 بعد 300، 53 و300، 63 و300، 64 و300، 67 و300، 78 و300، 96 و300. ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير. رواه أبو داود في كتاب البيوع في الصفحة 13. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. وهذا رواه البخاري في فضائل القرآن في الصفحة 25. وفي التوحيد في 53. وفي بدء الخلق في 6. وفي المرتدين في 9. في الخصومات في 4. ورواه مسلم في المسافرين في الصفحة 70 بعد 200، أبو داود في الوتر في الصفحة 22، الترمذي في القرآن في الصفحة 9، النسائي في الافتتاح في الصفحة 37، أحمد في الصفحات 5، 16، 41، 14، 24 بعد 100، 27 بعد 100، 28 بعد 100، 32 بعد 100. أمرنا أن نسجد على 7 أعظم. رواه البخاري في كتاب الأذان في الصفحة 33 و100 و34 و100. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء. البخاري في الأذان في الصفحة 33 و100، 37 و100، مسلم في كتاب الصلاة في صفحة 26 و200، 27 و200، 29 و200، النسائي في التطبيق في صفحة 40 و43، البخاري صفحة 45، 56 و58. نذبح البقرة عن 7 والجزور عن 7. أبو داود في الأضاحي في الصفحة 6. نحرنا البدنة عن 7 والبقرة عن 7. مسلم في كتاب الحج في صفحة 50 و300، 53 و300، 55 و300، الترمذي في كتاب الأضاحي في صفحة 8 و9، النسائي في كتاب الضحايا في صفحة 16، الدارمي في كتاب الأضاحي في الصفحة 5، في موطأ مالك في كتاب الضحايا في الصفحة 9. والكافر يأكل في 7 أمعاء. في موطأ مالك في صفة النبي صفحة 9 والعاشرة، ورواه أحمد في الصفحة 2، وكذلك في 21، 42، 74. إذا كان أيام المرأة 7 دون 7، الدارمي في كتاب الوضوء في الصفحة 94، فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى، البخاري في كتاب الحج في الصفحة 4 بعد 100، مسلم في كتاب الحج في الصفحة 73 والمئة، أبو داود في كتاب المناسك في الصفحة 34، النسائي في كتاب المناسك في الصفحة 50، في موطأ مالك في كتاب الحج صفحة 63 و64 و54 والمئة. فتحيضي 16 أو 17 شهرا. البخاري في كتاب الصلاة صفحة 31 في الآحاد في الصفحة الأولى. فقال ميكائيل: استزده استزده حتى بلغ 7 أحرف. النسائي في الافتتاح في الصفحة 37، أحمد في الجزء الخامس صفحة 51، 14%، 23%، 24%، 25%، 28%. فجعلوه 7 أذرع. أبو داود في الأقضية في الصفحة 31، إن للنار 7 أبواب ما منهن. أحمد في الصفحتين 4 وكذلك في 14. كان لا يجمع بين 7، لا يصلي بينهما. في موطأ مالك في كتاب الحج في الصفحة 16%. 70,000 من الملائكة. رواه الدارمي في المقدمة في الصفحة 15. لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000. الترمذي في جهنم في كتاب جهنم في الصفحة الأولى. معه 70,000 يهودي. ابن ماجه في كتاب الفتن في الصفحة 33. يدخل من أمتي زمرة هي 70,000. البخاري في كتاب اللباس في الصفحة 18، ومسلم في كتاب الإيمان في الصفحات 69 و300، وكذلك في الصفحة 37، وكذلك في الصفحة 73. إما واحدة وإما اثنتان أو 73 سنة. الترمذي في التفسير السورة في الصفحة 69، وأبو داود في السنة أو في سنة 18 هجرية، وهو ابن 70 ليلة. أبو داود في الجنائز في الصفحة 49، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 خريفا. الترمذي في الديات في الصفحة 11، أبو داود في الجنائز في الصفحة 3، النسائي في القسامة في الصفحة 15. عمر أمتي من 60 سنة إلى 70 سنة. الترمذي في الزهد في الصفحة 33، ابن ماجه في الزهد في الصفحة 27. ففيها جذعة إلى 75. في موطأ مالك في كتاب الزكاة في الصفحة 23، وفي مسند الإمام أحمد في الجزء الثاني في الصفحة 15. كم تراهم؟ قال: نحوا من 70. في النسائي في كتاب الطهارة في الصفحة 61. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار. في صحيح مسلم كتاب الإمارة في الصفحة 47. وإذا بلغ 70 أحبه الله. في مسند الإمام أحمد في الجزء الثاني في الصفحة 89. يسير الراكب بينهما 70 عاما. مسند الإمام أحمد في الصفحات 4 وكذلك في الصفحة 14. رأيت 70 من أصحاب الصفة. في البخاري في كتاب الصلاة في الصفحة 58. وأن يقم لهم دينهم، يقم لهم 70 عاما. في أبي داود في كتاب الفتن في الصفحة الأولى. وكانوا 70 أو نحوه. البخاري كتاب المناقب الصفحة 25. كان ابن عمر يصلي لكل سبوع 2 ركعة. البخاري كتاب الحج الصفحة 69. قال: كم تقرؤون سورة الأحزاب؟ قال: 74 آية. في مسند أحمد في الجزء الخامس الصفحة 32. لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. النسائي في كتاب الزينة في الصفحة 10. كأي تقرأ سورة الأحزاب؟ قال: قلت له: 73 آية. في مسند أحمد في الصفحتين 5 وكذلك في 32. سبع بين قوسين جيم، سبع بين قوسين راجع سبوع، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. البخاري في كتاب الأنبياء في الصفحة 54. فضائل أصحاب النبي في الصفحات 5، 6، 13 في كتاب الحرث في الصفحة 4. الترمذي في كتاب المناقب في الصفحة 17. مسند الإمام أحمد في الصفحات 2، 46، 82 بعد 300. من طاف بالبيت سبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. الترمذي كتاب الحج الصفحة 9 بعد 100. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. البخاري كتاب الحج الصفحة 69. سبع سبع سبوع. حين فرغ من أسبوعه أتى حاشية الطواف في مسند الإمام أحمد الصفحتين 96 بعد 300. من طاف بهذا البيت أسبوعا في مسند أحمد في الصفحات 2، 95، 114 بعد 100. من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين في مسند أحمد في الجزء الثاني الصفحة 3. أسبغ فأسبغ أسبغ الوضوء وضوءك. ربما كانت أسبع فأسبع أسبع، وربما كانت النقطة فوق العين لتصيرها غينا تصحيف. في البخاري كتاب الإيمان الصفحة 15. الاستئذان الصفحة 18. الوضوء 29. في مسلم كتاب الطهارة الصفحة 35. 26. 29. كتاب الصلاة 46. أبو داود في كتاب الطهارة 46 و 56. في كتاب الصلاة 44%. الترمذي في كتاب الصوم 68. النسائي في كتاب الطهارة 55، 70، 88، 91، 5 بعد 100. ابن ماجه كتاب الطهارة صفحة 44. في كتاب الإقامة في 44 كذلك. في موطأ مالك في كتاب الطهارة صفحة 5. الدارمي في كتاب الوضوء الصفحة 34 و35. أما في مسند الإمام أحمد فقد جاء في الجزء الأول صفحة 78، صفحة 3، صفحة 64%، 93%، 1 بعد 200، 28 بعد 200، 9 بعد 400، 20 بعد 400، 71 بعد 400، 98 بعد 400. وفي الجزء الثالث جاءت في الصفحات 92 بعد 300، 58 بعد 300. في الجزء الرابع في الصفحة 33، وفي الصفحة 11 بعد 200. في الجزء السادس في الصفحات 40، 81، 84، 99، 12 بعد 100، 58 بعد 200. المرجع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي في الجزء الثاني عن الكتب الستة، وعن مسند الدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل، رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين، ونشره دي اي يا وينسينج دي يا با منسينج مطبعة بريل ليدن هولندا سنة 43 و900 ميلادية. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه وقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقرأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا منه ما تيسر. هامش صحيح البخاري، الجزء 6 الصفحة 85، المطبعة الأميرية، 212,000 هجرية. انتهى. وأرى أن العدد في الحديث المراد منه مجرد التعدد، وليس المراد قصر الأحرف على العدد 7، وذلك لأن العدد 7 يعبر عن الكثرة والتعدد في الأساليب العربية. فائدة أخرى: إن القراءات واللهجات التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه أنزل علي القرآن على 7 هي لغات العرب ولهجاتهم. لذلك نقول إن القراءات واللغات في القرآن الكريم من الوحي، ولا يجوز لواحد أن يغير من هذا بما يوافق أي لهجة أو لغة من لغات العرب. هامش اللهجات العربية، 39. انتهى الهامش. أبو هريرة والوصايا 7. مع الصحابي الجليل أبي هريرة يروي لنا وصايا جامعة يحذرنا فيها من الفتن ويعلمنا كيفية تجنبها. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. ويحدثنا عمران ابن الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا مثيرا عن الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. رواه البخاري ومسلم لجويرية بنت الحارث إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. 7 أحاديث. هامش صحيح البخاري، المجلد 7 من الصفحة 4 إلى 6، باب فضائل الصحابة. وانتهى الهامش. الرقم 7 في المعلومات العامة. الحكم 7 في عهد الملك عبد العزيز بين عامي 19,300 إلى عام 73,300 هجرية، الموافق لعام 92,000 إلى عام 53,900 ميلادية. يرى المؤرخون أن شخصية الملك عبد العزيز بنيت على 7 أعمدة أنشأ عليها مملكته، وهي: 1. الدين. فقد كان الملك عبد العزيز رحمه الله طوال حياته مسلما تقيا ورعا، يتبع أوامر الشريعة بكل تفاصيلها، وكان نادرا ما يتحدث مع أحد دون أن يستشهد بآية من القرآن الكريم، الذي كان يخصص نصف ساعة من اليوم لقراءته مستقيا منه فيضا من الحكمة والإلهام. ولقد جعل الدين لحياة عبد العزيز هدفا، حيث كلما رسخ كيان مملكته زادت خدمته للإسلام بما كان يقوم من أعمال، كما كان عمق معرفته بالدين الإسلامي من الأمور التي جعلته يعد من أعظم قادة المسلمين عبر التاريخ، كما أنه قدم خدمة للشريعة الإسلامية لم يقدم مثلها أي زعيم في ذلك الزمن. 2. كرمه وعفوه. فقد كان سخاؤه طبيعيا لا تكلف فيه، فكان يعطي بلا تقتير، وكان حينما يكتب الله له النصر على خصومه يحفظ لهم كرامتهم ويحيطهم بكرمه وعطفه. 3. قدرته على الكتمان والحفاظ على السرية، إذ كان يرحمه الله يخفي خططه، وبذلك لم تتسرب هذه الخطط أبدا إلى خصومه. 4. الشجاعة. كان الملك عبد العزيز من أعظم الرجال البواسل في تاريخ الجزيرة العربية الحديث، لأنه ما من إنسان قام بمثل المهمة التي قام بها دون أن يكون مقاتلا من الدرجة الأولى، وكانت لديه إلى جانب الشجاعة صلابة هادئة لرجل يرى بوضوح الخطر المحدق في خضم الأحداث فيواجهها مواجهة صحيحة. ولم يفخر عبد العزيز يوم من الأيام ببطولاته، ولا كان ينظر إلى نفسه على أنه بطل من الأبطال، حتى إنه قال ذات مرة: إن ما وهبني الله لم يكن بسبب قوتي، بل بسبب ضعفي وقوته سبحانه وتعالى. وكان هذا الشعور هو الذي حثه على ما قام به من شجاعة وإقدام، ولم يكن في الواقع يشعر بأنه كان أشجع من الآخرين، لكن الله منحه موهبة خاصة، إذ كانت ردود فعله في الأوقات الحرجة من السرعة والذكاء، بحيث تمكنه من التصرف بطريقة أفضل من غيره. 5. قدرته الفريدة على المثابرة، فقد كان الملك عبد العزيز إذا وضع لنفسه هدفا معينا بذل قصارى جهده للوصول إليه دون كلل. ورغم أنه واجه كثيرا من الصعوبات من أجل توحيد دولته، إلا أن تلك الصعوبات لم تكن لتثني عزمه عن الوصول إلى تحقيق طموحاته. 6. النزاهة والعدل. كان تعامل الملك عبد العزيز مع كل إنسان يتسم بالنزاهة التامة والصراحة الكاملة، كما أن من الأمور البارزة في شخصيته أنه مهما كان الاستفزاز شديدا إلا أنه لم يسهم أبدا في القيل والقال، ولكونه متدينا مستقيما فقد كانت نظرته إلى الجريمة نظرة متشددة، وقد أمدته الشريعة الإسلامية بنظام كامل طبقه بتجرد تام، وكان أحد المبادئ الأثيرة لديه قولته المشهورة: لا يدوم الملك بدون عدالة. وكان إذا أقام أي إنسان من مواطنيه دعوى ضده فإنه يستجيب لحكم الشرع الإسلامي مهما كانت نتيجته. 7. قوة العقل. إن المثل القائل إن الوقت المعطى للفكر أعظم توفير للوقت يوجز بدقة مواقف الملك عبد العزيز، فقد وهبه الله قوة ذاكرة وإدراكا وملاحظة وفطنة خارقة للعادة، وبالإضافة إلى ذلك كانت تحيط به هالة نفسية من النبل والحكمة تواكبها قامته الفارعة ومظهر رجولته، مما جعل له تأثيرا عميقا على كل من جلس لديه أيما كان. كما كانت لديه ذاكرة قوية غير عادية، فهو مثلا كان عالما بكل قبائل مملكته وبطونها وأفخاذها وتواريخها وتقاليدها، وكان يستطيع في بضع ثواني من بدء حديثه مع أي شخص أن يعرف من طريقة كلامه القبيلة التي ينتسب إليها والفرع الذي ينحدر منه. وإلى جانب هذا وذاك، فقد كان الملك عبد العزيز رحمه الله متحدثا بارعا، كما كان بليغا في كل خطبه، وكانت سيطرته على نفسه من القوة، حيث إنه لم يتكلم بكلمة في غير محلها أو زائدة عن المقصود، ولم يعرف عنه أنه قال شيئا ندم على قوله فيما بعد أو ود لو أنه لم يقله، كما كان كلامه العادي حافلا بالمجازات الذكية والحكم والأمثال التي تجعل سامعه يود لو أنه لا يتوقف عن الحديث أبدا. مدينة الرياض عبر 7 بوابات. أورد في مقدمة الصفحة بوابة الثميري بين الماضي والحاضر، أورد صورة لها. كانت مدينة الرياض يحيط بها سور به 7 أبواب تغلق في المساء على السكان، وذلك عندما استردها الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه في 5 من شهر شوال سنة 1301 هجرية، الموافق لسنة 290 ميلادية. وكانت هذه البوابات تسمى في الماضي بالدراويز، وهو اسم مأخوذ من اللغة التركية يبلغ عددها 7 بوابات، من شرق الرياض بوابة الثميري وبوابة القرى، ومن الغرب بوابة المذبح والمرجب، ومن الشمال بوابة آل سويلم وبوابة الظهيرة، ومن الجنوب بوابة دخنة. شرح كلمات السبعية: ماء لبني نمير. قال ابن الأعرابي: السبع هو الموضع الذي يكون فيه المحشر يوم القيامة، وهو برية من أرض بالشام. ومنه الحديث: إن ذئبا اختطف شاة من غنم فانتزعها الراعي منه، فقال الذئب: من لها يوم السبع؟ وقد رؤي في تأويل هذا الحديث غير هذا، ليس في موضعه، وأكثر الناس يروي هذا بفتح الباء السبع. قال أبو عمرو: أتت سليمان ابن عبد الملك الخلافة وهو بالسبع أو بالسبع، هكذا ضبطه. وقد رؤي أن عبد الله بن عمرو بن العاص مات بالسبع من هذه الأرض، وقيل مات بمكة، وكانت وفاته عام 73 هجرية. السبعين بلفظ العدد قرية بباب حلب، كانت إقطاعا للمتنبي من سيف الدولة، وعناها المتنبي بقوله: أسير إلى إقطاعه في ثيابه على طرفة من داره بحسا. السبعية اسم تعرف به طوائف متنوعة من الشيعة، يقصرون عدد الأئمة الظاهرية على 7، معظم أفرادها يسوقون الإمامة إلى ابن المهدي، وهو الذي عرف بالإمام التام ولقب بقائم الزمان، وهم في نظر بعض الفقهاء غلاة، ويعتبرونهم منسلخين عن الإسلام لأسباب شتى. في الهامش: الحديث عن الملك عبد العزيز جاء في وثائق وكالات الأنباء السعودية سنة 48 هجرية، الموافق لعامي 87 و 1000 88 و 1000، في الصفحات 18 و 19. أما الكلام عن السبعية من طوائف الشيعة فورد في معجم البلدان في الجزء الثالث في الصفحة 85 و 100، طبعة دار صادر ودار بيروت سنة 79 و 900 و 1000 ميلادية. سبعينية، ترجمة العهد القديم إلى اليونانية الإسكندرينية، حققها علماء من اليهود الهيلينيين فيما بين سنتي 50 و200 إلى سنة 100 قبل الميلاد. سميت كذلك لأنها كتبت في 72 يوما بواسطة 72 مترجمة بناء على طلب بطليموس في لا ديلينيوس. ترجع أهميتها إلى أنها نقلت عن نصوص فقدت تحوي كتب القانون الغربي. عول عليها اليهود الهيلينيون والنصارى الذين كانوا يتكلمون اللغة اليونانية، وعلى رأسهم القديس بولس، ولا تزال الكنيسة اليونانية تعول عليها حتى اليوم، وإن كان مخطوط الترجمة الأولى مفقودا. هامش، انظر كتاب تاريخ العالم للسير جون هامرتون المجلد الثالث الفصل 43، الإسكندر بوصفه بطلا من أبطال العالم، مطبعة النهضة المصرية، القاهرة، دال تاء. السبع، قرية بين الرمة ورأس عين على الخابور. والسبع ناحية في فلسطين بين بيت المقدس والكرك، فيه سبع آبار سمي الموضع بذلك، وكان ملكا لعمرو بن العاص أقام به لما اعتزل الناس. طبقات الجلد مرئية من أعلى إلى أسفل. واحد، الطبقة الحرشفية الخارجية استراتوم كورنيوم أو كورنيوم. اثنان، الطبقة الشفافة استراتوم ليسيدوم. ثلاثة، الطبقة الحبيبية استراتوم غرانولوسوم. أربعة، الطبقة الشوكية المسننة بريكل سيلير. خمسة، الطبقة القاعدية باسال سيلير. ستة، الطبقة العمارية بابلاري لير. سبعة، الطبقة الشبكية ريتيكوار لير. وعلى يمين الصفحة كتب إبي ديريمي إبي ديرام، سطح الجلد، وديريمي لأدمة. الحواس في الإنسان: واحد، البصر فيجن. اثنان، الشم سميل. ثلاثة، السمع هيرينج. أربعة، التذوق تيست. خمسة، اللمس تاتش. ستة، الشعور سنسيشن. سبعة، الحاسة السابعة برومينشن. انتهى الشريط الثالث من كتاب الرقم سبعة ومكانته في المعتقدات الدينية والمأثورات الشعبية وفي التاريخ واللغة، وللكتاب بقية على الشريط الرابع.